والله خبير بما تعملون والله خبير بما تعملون ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب ويحلفون على الكذب وهم يعلمون ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم فصدوا عن سبيل الله اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا لن تغني عنهم أموالهم ولا شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أولئك أصحاب النار هم فيها يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم